صح؟ لأن فاصل الجواب مجهول. نعم فاصل اعتبار. ولو قلت أتقول قدم زيد عمرا قائما؟ لا. لماذا؟ لأن الفاصل أجنبي وليس بظرف ولا جار مجرور. قال وأجري القول كظن مطلقا نحو نعم وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشرقا. نعود إلى الشيخ البيت الذي قبلها يقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. نحن قلنا لم ينفصل عن العامل وكذلك لم ينفصل عن الاستفهام. لم ينفصل عن الاستفهام الذي سبق الفعل. فلو قلت أطعامك نعم أطعامك تقول زيدا آكلا أطعامك تقول زيدا آكلا صحيح لأنه في المعمول. أعندك تقول زيدا جالسا صحيح لأنه بظرف. أهل البيت تقول زيدا جالسا صحيح لأنه بجار مجرور. طيب قال وأجري القول كظن مطلق عند سليم. أجري القول كظن مطلقة يعني بدون شرط. لا يشرط أن يتقدم الاستفهام ولا أن يكون بلفظ المضارع للمخاطب ولا بأي كان بأي لفظ. فتقول قلت زيدا منطلقا أي ظننت. وتقول قل ذا مشفقا أي ظن ذا مشفقا. طيب هل نقول هنا إننا نختار الأيسر الذي هو لغة سليم كما لو اختلف النحويون في مسألة؟ فالقاعدة عندنا في لغة النحو أن نختار الأسهل. هل هذه مثلها؟ لا ليس مثلها لأن يعني هذا لغة ولغة. فلغة سليم مستقلة ولغة البقية مستقلة. فلا يجوز أن نختار هذا عن هذا بل إلا إذا أردنا أن نختار لغة سليم هذا لا. لكن حيث النظر سنختار لغة الأكثر ونقول إن القول لا يكون مجرباً إلا بالشروط التي ذكرها المعلم. أعندك تقول زيداً جالساً صحيح لأنه بضرب. أفي البيت تقول زيداً جالساً صحيح لأنه إجار مجرور. طيب قال وأجري القول كظن مطلق عند سليم. أجري القول كظن مطلق يعني بدون شرط. لا يشرط أن يتقدم الاستفهام ولا أن يكون بلفظ المضارع للمخاطب ولا بأي كان بأي لفظ. فتقول قلت زيدا منطلقا أي ظننت. وتقول قل ذا مشتقا أي ظن ذا مشتقا. طيب هل نقول هنا إننا نختار الأيسر الذي هو لغة السليم كما لو اختلف النحويون في مسألة؟ القاعدة عندنا في لغة النحو أن نختار الأسهل. هل هذه مثلها؟ لا ليست مثلها لأن هذا لغة ولغة. فلغة السليم مستقلة ولغة البقية مستقلة. فلا يجوز أن نختار هذا عن هذا بل إلا إذا أردنا أن نختار لغة سليم هذا لا. لكن حيث النظر سنختار لغة الأكثر ونقول إن القول لا يجرم مجرا إلا بالشروط التي ذكرها المعلم. الذكر القادم مراجعة إن شاء الله. ها؟ ايش مين؟ كيف بقى؟ ويعون الله. ما هو عمل غن وأخواتها؟ أحسن، إيه بجملة خبرية لم يدخل عليها الظن. أثر يا ظن، ما الذي عمل الظن؟ ظن نتبه هنا هذه جملة مكون من مبتدأ وخبر ثم أظهر عليها الظن شيء كبير النص ما الفرق بين الإلغاء والتعليل وبعد الله هذا محل نوها محلا نوها محلا دون معنى على انه في وزان دون محلا على انه على في وزان دون محلا لانه دون محلا كذا يلا هذا فريق مثال اللغه أنا لست أريد الإلغاء زيادة، أنا أقول أن الإلغاء مطلقة، أريد؟ هذا الإلغاء زيادة، فنمت زيد قائم، فنمت زيد قائم، هذا الإلغاء، التعليق رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنون أرجع أذكرها أول مجملة مضحك نعم رأيت فعل وفاعل رأى في الماضي مبني على إيه؟ ممكن ليش؟ منصوب على أنه مقول أول رأى طيب رأى مقول محاولة هل في مثل هذا ضابط؟ نعم إذا جاء بعد اسم التقييد منصوبا فإنه طيب نعم كل شيء. نعم طيب وأكثرهم جنوبا نعم طيب أكثر ما تفعل ليش هل في الجلالة أو على أخر نعم يعني وراء الله أكثر نعم جنوبا تمام تمام لأنه جاء على أداء اسم تفريد إذا ورد في كلام العرب ما يوهم إغراء العامل المتقدم ثم هنا لأن لو قلت فلان هو غير قائم ونعرف وما يقال لدينا من في تقديم شاهد الوقوع كيف؟ أين الفعل الذي يأتي مصدره؟ أين الفعل الذي يأتي مصدره؟ طيب لو جاء الجوزاء البيت على قال رجل من ذلك قل زيد القرن قل زيد القرن صحيح أين دليلك على صحيح الكلام ذلك؟ طيب في الحديث قل الحق ولو مرا كما ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ أليس يقولون إن مفعول القول لا بد أن يكون بالله إذن خدمان أخير يعني إذا نائب منابة جملة نائب منابة جملة صحيح هو لا يقول كل الحق يعني بس الحق حتى يقع على الجملة أو يقال إنها صفة لمصر المحذوف الكل القول الحق. الله أعلم. ها؟ لا لو تكتب الظروف يا وقلت هذا الهرم الغلامي تكتب سمع عبد الله حرف من؟ إذا قرأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف لمالك في ألفيته اعلم وارى اي عنوان ذات وهو بحقيقه كالفصل لما سبق لانه متعلق به تعلقا مباشرا. واعلم اصلها علم دخلت عليها همزه التعبير فصارت اعلم. تقول علم زيد امرا قائما. علم زيد امرا قائما يعني ان زيد علم ان امرا قائما. فتدخل عليه الهمزه فتقول اعلم زيد اعلم زيدا اعلم الرجل اعلم الرجل زيدا عمرا قائما. فزيد الذي كان في الاول مرفوعا صار الان منصوبا. لماذا؟ لدخول همزه التعديه. ولهذا قال إلى ثلاثة رعى وعلم عدوا إذا صارا أرى وأعلم. تقول قول إلى ثلاثة رعى وعلم عدوا. إلى ثلاثة جار ومجرور متعلق عدوا ورعى وعلم مفعول عدوا. فإذا قال إنسان كيف تكون مقولة وهي فعل؟ قلنا المقصود اللفظ. إذا صار أي رأى وعلم أرى وأعلم. فإذا صار أرى وأعلم تعدد إلى ثلاثة. وقوله عدوا يحتمل أن يكون المراد النحويون الصواب ويعتمد من المراد العرب. وأيهما الأولى؟ العرب الأولى هنا العرب لأن الحديث عن لسانهم. طيب المثال كما قلت علم زيد عمرا قائما. هنا نقول في العراق علم في الماضي وزيد فاعل وعمرا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. طيب أعلمت زيدا عمرا قائما الآن تعدت إلى ثلاث مفاعيل فصار الفاعل أولا صار مفعولا من أجل التعبية. طيب أرى كذلك تقول رأى زيد عمرا قائما. فأرى يعني علم ما أبصر بعينه فأخو علم كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طيب أقول رأى زيد أمرا قائما، إذا أردت أن أعطيه إلى ثلاثة أقول أريت زيدا أمرا قائما، يعني وريته إياه قائما، هذا معناه في اللغة العامية، وريته إياه قائما. فتجدنا الآن أن تعدت إلى ثلاث مسائل. طيب حكم هذه المسائل الثلاث بينه رحمه الله بقوله وما لمسؤولي علمت مطلقا الثاني والثالث أيضا حققا، ما مبتدا لأن اسمه موصول، والتقدير والذي لمسؤولي علمت مطلقا الثاني والثالث أيضا حققا. طيب جملة حقق خبر ايش؟ خبر المفهوم ما، يعني ان ما ثبت لمفعولي علمت في جميع الاحوال يثبت للثاني والثالث، للثاني والثالث. طيب وقد سبق ان لها احكام، منها الابغاء والتعليق، فيثبت هنا للثاني والثالث كما ثبت لمفعول علم. طيب الاول هل يثبت له احكام مفعول ظن واخواتها؟ لا، وذلك لان الاول ليس عمده بخلاف الثاني والثالث فان اصلهما المبتدا والخبر. طيب قال وإن تعدى بواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، إن تعدى الفاعل علم وراء لواحد بلا همز، وذلك كعلم الإنسان. علم بمعنى عرف، تقول علمت زيدا أي عرفته، تعدى ليش؟ لواحد. إذا تعدى لواحد فدخلت عليهما الهمزة، تعدى لاثنين لأن الهمزة هذه تسمى همزة التعدية، حيث إنها تعدي الفعل إلى ما لم يتعدى إليه من قبل. طيب تقول رأى زيد عمرو، رأى زيد عمرو هذه رؤية الشيء فصل تنصد مفعول الله. تقول أريت زيدا عمرا، يعني جعلت ينظر إليه، كم نصبت؟ نصبت مفعولين لأنها كانت قبل الهمزة تنصب مفعولا واحدا، فإذا دخل على الهمزة نصبت مفعولين. يقول رحمه الله والثاني منهما، أي الثاني من المفعولين فيما إذا تعدى لواحد وتعدى بالهمز لاثنين، الثاني منهما كثاني اثني كسى، وثاني اثني كسى ليس عمدة ويجوز حث بكثرة، ولهذا قال فهو به في كل حكم ذو كسى. كلمة كسى تنطق مفعولين لكنه ليس أصلهما المبتدا والخبر، ولهذا لا يصح أن يخبر بالثاني عن الأول، فهي تنطق مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. مثال كسوت زيدا دبا، هذه تنطق كم مفعولين، لكن هذين المسؤولين ليس بعمدة، ولهذا لو حذفتهما فقلت كسوت زيدا، نعم صح، حذفنا الثاني منه. لو حذفت الأول فقلت كسوت جبة، صح. لو حذفتهما جميعا فقلت اليوم تسوق صح أيضا لأنهما ليس بعمدة. طيب علامة أنهما عمدة أن يصح الخبر الثاني عن الأول طعن. ومن المعلوم أنه لا يصح أن تخبر عن زيد بن جبة، لا تقول زيد بن جبة. قال الثاني فهو به في كل حكم يؤتفى. هذا الشطر تكميل لمضمون الشطر الأول، إذ أن الأول يغني عنه. لو قال الثاني مما كثاني فينكسى لكان راء العموم يقتضي أن يكون مساوي له في كل حكم، لكنه أكثر ذلك بقوله فهو به في كل حكم يؤتفى. وكأرض سابق نبأ أخبر حدث أنبأ خبر، خمسة أبعاد كأرى. وقول كأرى سابق أيهما؟ الذي يتعدى إلى هذا المفاعيل. فتقول أخبرت زيدا عمرا قائما، كما ترى ثلاث، الأول فضله والثاني والثالث عمدة. حدث زيدا عمرا قارنا، الثاني والثالث والأول فضلة. أنبأت زيدا عمرا مجتهدا، خبر كأخبر، خبرت زيدا عمرا فاهما. فهذه الحالة الخمسة كأرصفا. نبدأ أيضا مثل أنبأ. هذه الحالة الخمسة تنصب ثلاث مثالين، الأول منها قبلة والثاني والثالث عمدة. طيب لا، لو قلت أخبرت زيدا دون أن تريد أخبرته بشيء، أخبرت زيدا فقط، فهل كنت ذلك مثالي؟ لا. وكذلك رأيت زيدا، لا كنت ذلك مثالي، فهي كما سبق في براء. والله أعلم. نعم، يقول هذه الخمسة عندي بالشرط شرط مختصر، وهذه الخمسة لا تتعدى إلى ذلك مثالي بصدق بها إلا وهي مبنية للمقول، كقوله نبئت جرعة أو الشفاء التقنية يهدي إلي أو تهدي إلي غرائب الأشعار. ولك الإعراء ما أعرقنا إلى قوله وإن تعدى إلى واحد، قوله وإن تعدى إلى واحد هذه جملة شرطية، جل الشرط تعديها، وجواب الشرط كالاثنين يجيني توسط. لكن هل جواب كلمة توسط أو كالاثنين؟ الجواب توسط، توسط هو الجواب، لأن قوله الاثنين يتعلق بتوسط، وقول كلاهما كيف نعرف كلاهما؟ ووجه السؤال أن الباء حرف جر وأن لا حرف، وحرف جر لا يكون إلا على اسم. فقال بعضهم إن لا هنا بمعنى غير، لا بمعنى غير أي بغير همز، ونقلت حركة إعرابها لما بعدها بتعذر ظهور الحركة عليها. وعليه فنقول ألبى حرف جر ولا اسم بمعنى غير مجرور بالباء، ونقلت حركة إعراب إلى ما بعده لتعذر ظهور الحركة عليه. وقوله الثاني هما كثاني في الكسر، الثاني مبتدأ والخبر ما هو خبر؟ كثاني. طيب وقوله اثني كفى اثني مضاف وكفى مضاف اليه وكيف يصح عن المضاف اليه وهو فعل لان المقصود لفظه فكانه قال كثاني اثني هذا اللفظ نعم اي عرفنا اي نعم كذا ظهر العرب ذا على هم خلاص يسبها العرب وقول فهو فيه في كل حكم الارتساء نقول الجمله فيها خبريه فالضمير هو مبتدا وذو ارتساء خبر المبتدا طيب وكأرى السابق نبأ أخبره كأرى جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم والسابق صفة له ونبأ مبتدا وعرضناه بأن المبتدا معناه فعل لأن المقصود لفظ وقول أخبر معطوف على نبأ بحذف حرف العطف من أجل النظم حدث أنبأ مثله معطوفة لكن لحد حرب عطف لأجل النظم كذا تخبر كذا تخبر مقدم وخبر مبتدا مؤخر والمقصود لفظه كما عرفتم نعم نعم عليك أعلمت لا لا علمي أعلمته بأنه قال نعم نعم هذا بارك الله فيك أين وما دخلت عليك تسوي المخطوط تستطيع أجبت من أنك سفرت أي من سفرك لكن يقول العرب لما بشر بالأنثى قال ما هي بنعم الولد بنعم الولد فأدخل الباء على فبعضهم قال هذا دليل على أن نعم اسم ولكن صحيح أنها حقنا فعل لكن الباء دخلت على شيء نحن ما هي بالولد الذي يقال فيه نعم الولد او قال ان ما هي بنعم الولد اي بهذا المجد لان نعم تحميد المجد نعم هل يقال اعلم وارى او اعلم وارى هذا السؤال أعلم وأرى إيش معنى أعلم؟ أعلم أن أخبر وأرى أرى طيب فارق حاتي علم معجاتا بالأمس بالمثال أعلم زيد هذا الأول طيب مثال في أرى ما تقول في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قادرا في آل من هذا الباب أين المفعول الأول نعم والثالث طيب تمام ما الذي يجوز حذفه من المفاعيل الثلاثة؟ اي نعم قل اول يجوز حذف الاول لانه قبل، واما الثاني والثالث فيقول المؤلف وما لمفعول علمت مطلقه للثاني والثالث ايضا مطلقه. وقد قال هنا ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين عن مفعول. طيب اذا تعدى مضاعف الى هم خليل يتعدى الى هم الاثنين عدى الى واحد فمع الهم يتعدى الى اثنين. أراك الله يعني جعلك ثراء. ما هو ثالث هيك هو نقول الثاني الذي عامله كفى. طيب نعم إذن هو عبارة عن كونه لا يعرف من طريق المبتدا والخبر. طيب يقول ما نفسه وكعرف سابق نفسه نعم كعرى السابق نبأ نبأت محمد العلمنا نبأت زيدا عمرا ضائع نعم يسأل يقول مالك رحمه الله ها؟ سؤال ثاني ها نعم ايش اي ثاني اصلا همزه سقط عنه المضارع رايت الرجل تقول قل الرجل